الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: ولا يشترط في الإبراء وهو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق القبول، لأنه إسقاط حق لا نقل ملك، وقيل يشترط لاشتماله على المنة، ولا يجبر على قبولها كهبة العين. والفرق واضح. كان الكلام في القسم الثاني من أقسام العطية وهو الهبة. قلنا أن الهبة لكي تتحقق تحتاج إلى إيجاب وقبول أولا، وتحتاج إلى قبض بإذن الواهب ثانيا. ثم هنا يتعرض لمسألة، وهي أنه لو كان للواهب أو للإنسان دين وحق على غيره، فإذا أراد أن يسقط هذا الحق وأن يبرئ ذمة ذلك المدين، فهل يتوقف على القبول من المدين أو لا يتوقف الإسقاط على القبول؟ يقول: يوجد قولان أو احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول أنه لا يتوقف الإسقاط والإبراء على القبول. الاحتمال الثاني أن إسقاط الحق فيه منه، ولا يجبر المدين على قبول هذه المنه، وعليه فيتوقف الإسقاط والإبراء على القبول من طرف المدين. إلا أن الشارح الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول: قد يقال بأن الهبة تحتاج إلى قبول، بخلافه في إسقاط الحق وإبراء الذمة فإنه لا يحتاج إلى قبول. والسبب في ذلك هو أنه في الهبة يريد الواهب أن ينقل شيئا من ذمته ويجعله في ذمة الغير وهو الموهوب له، يعني يريد أن يحدث شيئا في ذمة الغير، يريد أن يوجد شيئا ليس بموجود في ذمته، وهذا بخلافه فيما يرتبط. إذا كان الهبة هي إدخال شيء في عهدتي وفي ذمة الغير، فمن الواضح أن ذلك يتوقف على قبول ذلك الغير، لأنه لشخص أن يقول، لقائل أن يقول: أنا لا أريد أن يدخل هذا في ذمتي فأتحمل مسؤولية هذا المال وهذا الملك وهذه العين. لأننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المال وملكية المال ليست امتياز مطلق، وإنما بالإضافة إلى أنه امتياز فيه ماذا؟ فيه مسؤولية على المالك، توجد هناك مسؤولية، لا بد أن يقوم بمسؤولية هذا المال. من المسؤوليات المتعددة التي يمكن أن تذكر للمال. إذن لو فرض أن الشخص الموهوب له لا يريد أن يتحمل هذه المسؤولية ولا يريد أن يدخل هذا الشيء في عهدته، طب له حق ذلك، له الحق في ذلك. إذن في باب الهبة يتوقف على إذن وقبول الموهوب لا، لأنه إدخال شيء في ذمته وفي عهدته. وأما عندما نأتي إلى إسقاط الحق وإبراء الذمة، فإن المسقط لحقه هذا لا يريد أن يدخل شيئا في ذمة من؟ في ذمة الآخر، وإنما الحق موجود في ذمته وإنما يريد تخليصه من تلك الذمة. وكم فرق بين المقامين. إذن في باب الهبة يريد الواهب أن يدخل شيئا في ذمة الغير، فمن حقه أن يرفض أو أن يقبل، وعلى هذا الأساس فقبول فالهبة تتوقف على قبول الموهوب له. أما في باب الإسقاط وفي باب الإبراء فإن المسقط لحقه لا يريد أن يدخل شيئا في ذمته، وإنما يريد أن يسقط ذاك الشيء الثابت في ذمة الغير. ومن الواضح أن هذا ماذا؟ أن هذا لا يتوقف، قد يقال أن هذا لا يتوقف على إذن الغير وعلى قبول من عليه الحق. إذن التنظير لباب الإسقاط بباب الهبة هذا القياس قياس مع الفارق، لأنه في باب الهبة إدخال شيء في عهدة الغير، ولكنه في باب الإسقاط والإبراء لا يوجد هناك أي نقل للملكية إلى الغير، وإنما هو إسقاط للحق الموجود في ذمة الغير. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نقيس باب الهبة أو باب الإسقاط بباب الهبة، ونقول كما أنه في الهبة يتوقف على القبول بالإسقاط أيضا يتوقف على القبول، لا ليس الأمر كذلك، لأنه قياس مع الفارق. ولا يشترط في الإبراء وهو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق، لا يشترط في الإبراء القبول. لماذا لا يشترط؟ يبين هذه النقطة الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، يقول لأن الإبراء إسقاط حق بخلاف الهبة، فإنها ماذا؟ نقل ملك، وأحدهما غير الآخر، لأنه أي الإبراء إسقاط حق لا نقل ملك الذي هو في الهبة، فلا يمكن أن يقاس أحدهما بالآخر. وقيل يشترط، يعني وقيل يشترط في الإبراء قبول من عليه الحق، وقيل يشترط. لماذا يشترط؟ ما الدليل؟ قال لاشتمال الإسقاط والإبراء على المنة، مشتمل على المنة، وهو لا يجبر على قبول مثل هذه المنة، يعني الطرف الآخر لا يجبر على قبول المنة. وقيل يشترط، يعني يشترط في الإبراء القبول لاشتمال الإبراء على المنة، ولا يجبر من عليه الحق على قبول هذه المنة، فيكون كهبة العين. هذا هو الذي قاس أحدهما بالآخر، قال الشاعر رحمة الله عليه، والفرق واضح، يعني القياس قياس مع الفارق. وكذا لا يشترط في الهبة القربى. الآن رجعنا إلى محل الكلام وهو البحث في الهبة. قلنا بأن الهبة تشترط فيها شرائط، الشرط الأول الإيجاب والقبول، الشرط الثاني القبض، الشرط الثالث أنه هل يشترط في تحقق الهبة قصد القربة أو لا يشترط؟ الجواب أنه لا، الهبة لا تتوقف على قصد القربة، يمكن أن تكون الهبة مع قصد القربة ولكنها لا تتوقف على قصد القربة، وهذا ما يميزها عن الصدقة، فإن الصدقة يشترط فيها قصد القربة بخلاف الهبة فإنه لا يشترط فيها ذلك. نعم، إن قصد القرب بفعله فيثاب على هذا العمل، وإن لم يقصد القرب بفعله فلا يثاب على هذا العمل، بناء على أن الجزاء والعقاب، الجزاء بالثواب أو العقاب، متوقف على ماذا؟ على قصد القرب. فإن قصد القرب يثاب، وإن لم يقصد القرب فلا يثاب. وإن كان هناك رأي آخر إذا تتذكرون فيما سبق أشرنا إليه، وهو أنه لقائل أن يقول لا، أساسا إتيان العمل الحسن يثاب الإنسان عليه، سواء قصد القربة بفعله أو لم يقصد القربة بفعله. ولكن يوجد هنا فرع، وهو أنه لو فرضنا أنه قصد القربة بفعله، فهذه الهبة تكون معوضة أو غير معوضة؟ قصد القربة بفعله بهبته، ومن الواضح أن هذه الهبة تكون ماذا؟ تكون في قبال عوض، وهذا العوض ماذا؟ هو الثواب الأخروي. ومن هنا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن الهبة إذا كانت معوضة فتكون لازمة ولا تكون جائزة، وهذا بحثه سيأتي بعد ذلك. قال: وكذا لا يشترط في الهبة القربة للأصل، لأننا نشك أنه تعبدي أو لا، الأصل عدم التعبدية، لكن لا يثاب على الهبة بدون قصد القربة، ومع قصد القربة تصير القربة عوضا كالصدقة، فحكمها يكون حكم الصدقة من هذه الجهة. الآن يذكر مسألة من المسائل أو فرع من الفروع التي ورد ذكرها في الروايات، وهو أنه هل يجوز تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة أو لا يجوز ذلك؟ يعني أنا عندي 5 من الأولاد، 3 من الأولاد أعطي لبعضهم أزيد مما أعطيه للآخر، أفضل بعضهم على بعض، فهل يجوز هذا العمل في نفسه أو لا يجوز؟ طبعا في الأعم الأغلب هذه الحالة لا تقع، الإنسان لا يفرق بين أولاده فيما يهبه لهم وفيما يعطيهم، ولكنه بعض الأحيان توجد هناك مثلا بعض الخصوصيات التي يراها الوالد فيفضل بعض الأولاد على بعض فيما يعطيه، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ الآن نحن لا نفرض المسألة في فرض أو في حالة أنه يوجد هناك تفاضل بين الأولاد، لا، استيض أنه لا يوجد أي تفاضل، طبعا لا يعقل أن لا يوجد أي تفاضل لأنه المثلية محالة، ولكن بحسب الظاهر والعرف لا يوجد هناك فرق واضح بين بعضهم والبعض الآخر، فهل يجوز التفضيل أو لا يجوز التفضيل؟ يقول: توجد أقوال متعددة، القول الأول أنه يكره ذلك، القول الثاني أنه يحرم ذلك، القول الثالث أنه يوجد فيه تفصيل، إذا كان في حال الصحة ففيه كذا، وأما إذا كان في حال المرض ففيه كذا. فإذا يوجد في المسألة أقوال 3: قول بالكراهة مطلقا، وقول بالحرمة مطلقا، وقول بالتفصيل. ويكره تفضيل بعض الولد على بعض وإن كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة، يعني هنا لا يطبق للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة. فلماذا يكره ذلك؟ أمر عقلائي، فلهذا يعلله ويذكر بعض حكم المسألة، يقول: لما فيه، أي لما في التفضيل من كسر قلب المفضل عليه، أولا هو تعريضهم للعداوة، وهذا ما وجدناه واضحا في قصة يوسف عندما فضل يعقوب يوسف على أولاده الآخرين، هذا أدى إلى أن يوجد عداوة بينهم وبين يوسف ووقع ما وقع. إذن هذا محتمل، طبعا لا نريد أن نقول بنحو العلية، ولكن بنحو الاقتضاء هذا الأمر يكون محتملا، لما فيه من كسر قلب المفضل عليه وتعريضهم للعداوة. ويوجد دليل أو أنه هذا فقط أمر عقلائي، قال: وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا: أكل ولدك أعطيت مثله؟ هذه أكل تارة تقرأ كل وأخرى تقرأ كل. إذا أردنا، إذا كان هناك ضمير يعود عليه، هذه كل ضمير يعود عليه، فتكون منصوبة بالاشتغال، يعني هكذا: أكل ولدك أعطيتهم مثله، فيوجد ضمير يعود كل عليه، هذا يقرأ بالنصب على الاشتغال. أما إذا لم يكن فالأولى أن يقرأ بالرافع لا أن يقرأ بالناصب، وهنا الأفضل أن يكون بالرافع لا أن يكون بالناصب. أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال ذلك الإنسان، قال لا، قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ظاهر الآية ظاهر الرواية أنه أمر مكروه، اتقوا الله ليس معنى أنه لا بد بالضرورة أن يكون ماذا ذلك الفعل فعلا حراما. ومن هنا قد يقال بأنه ماذا يستدل بهذه الرواية على الكراهة، إلا أنه قد يقول قائل آخر أنه نستدل على التحريم. وجه التحريم هذا، وهو أنه قالت واعدلوا بين أولادكم، والعدل حسن، وما يقابله ماذا يكون ظلم في قبال العدل، ماذا ظلم، والظلم قبيح عقلا، وكل ما حكم به العاقل حكم به ماذا الشارع فيحرم شرعا. هذا قد يقال أنه وجه الاستدلال الحرمة أيضا، إلا أنه ظاهرا أن الرواية ليست تامة من حيث السند، فيمكن الاعتماد عليها فيما يرتبط بالمستحبات والمكروهات، يعني قاعدة التسامح، لا أنه مطلقا في المستحبات أو في أحكام الإلزامية، في أحكام غير الإلزامية والإلزامية، لا، الرواية ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد عليها. هذا مضافا إلى أنه توجد روايات صريحة في الوسائل تقول أنه لا بأس، يسأل الإمام سلام الله عليه أفضل بعض ولدي على بعض أيجوز ذلك، يقول لا بأس لا بأس لا بأس، روايات متعددة موجودة في المقام. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع ذلك الرجل فرجع في تلك العطية. وفي رواية أخرى أن السائل عندما أعطى لبعض أولاده شيء، قال الإمام دون البعض الآخر، قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا تشهدني على جور، يعني هذا العمل الذي قمت به هو ماذا، هو ظلم وجور، لا تشهدني على جور، وحيث يفعل فإذا فضل بعض أولاده على بعض يستحب له الرجوع، وحيث يفعل يستحب الفسخ، يعني فسخ الهبة مع إمكانه، لأنه بعد ذلك سيتضح لأنه بعض الصور ماذا لا يمكن الرجوع في الهبة إذا كان لذي رحم كما سيتضح، مع إمكان الرجوع في الهبة، مع إمكان الفسخ للخبر. ما الدليل على أنه يستحب؟ قال للخبر الذي قال لا، فرجع في تلك العطية. وذهب بعض الأصحاب إلى التحريم، قال أساسا تفضيل بعض الولد على بعض هو محرم، أيضا لعله لنحو الاستدلال الذي أشرنا إليه. وذهب بعض الأصحاب إلى التحريم، وفي المختلف، هذا القول الثالث وهو القول التفصيلي، وفي المختلف خص الكراهة بالمرض والإعتار، يعني إذا كان الواهب في مرض وفضل فهو مكروه، إذا كان في حالة الإعتار وفضل فهو مكروه، أما إذا كان في حالة صحة فلا توجد كراهة. وفي المختلف خص الكراهة بالمرض والإعتار لدلالة بعض الأخبار، وهذه الرواية في الوسائل، هذه الطبعة الجديدة 30 مجلد في الجزء 19 صفحة 245. قال لدلالة بعض الأخبار على ذلك، يعني على هذا التفصيل، إلا أنه يقول والأقوى الكراهة مطلقة في حال المرض وغيره، في حال الإعتار وغيره. واستثني من ذلك، يعني واستثني من كراهة التفضيل بعض الموارد، ما لو كان هناك خصوصية في المفضل عليه، أو كان هناك في المفضل، أو كانت هناك كان هناك نقص في المفضل عليه. واستثني من ذلك ما لو اشتمل المفضل على معنى يقتضيه كحاجة زائدة وزمانة مرض واشتغال بعلم، أو نقص المفضل عليه بسفه أو فسق أو بدعة ونحو ذلك. هذه هي حقيقة الهبة. إذن إلى هنا اتضح لنا أن الهبة يشترط فيها الإيجاب والقبول أولا، والقبض بحسبه ثانيا، ولا يشترط فيه قصد القربى. سؤال: هل أن العقد عقد الهبة من العقود اللازمة أم من العقود الجائزة؟ وقع اختلاف بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم أن عقد الهبة هل الأصل فيه اللزوم؟ وإذا دل هذا الباب لا يفضل نسيته. وإذا دل دليل على في مورد على الفسخ فهو خلاف مقتضى القاعدة، لأن الأصل في العقود هو ماذا؟ اللزوم. أوفوا بالعقود. إذن الأصل في كل عقد هو أن يكون لازما لا يجوز فسخه، إلا إذا دل دليل في مورد على أنه يجوز فسخ ذلك العقد. فهل أن عقد الهبة أيضا محكوم بهذا القانون، بقانون أن الأصل فيه اللزوم؟ خرجنا عن مقتضى القاعدة والأصل في بعض الموارد التي دل الدليل على جواز الفسخ والرجوع، أو أنه لا، أنه يستفاد من الروايات الواردة في باب الهبة أن عقد الهبة أساسا من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة، فهو كعقد الوكالة. أن عقد الهبة من العقود الجائزة، نعم، إنما نلتزم بلزوم عقد الهبة في مورد إذا دل دليل على ذلك، وإلا أصل القاعدة ماذا؟ أنه من العقود الجائزة. في فقه الصادق المجلد الرابع صفحة 228. من يعرف اللغة الفارسية من الإخوة؟ إذا ممكن تقول من هنا بلهم يا بقى درسنا. لعل الباب مفتوح أيضا، فضلا إذا ممكن تروحون ذاك الطرف. يقول في صفحة 225 في الجزء الرابع أن قاعدة وجوب الوفاء بالعقد تستدعي أن يكون عقد الهبة بعد القبض لازما إلا ما خرج بالدليل، كما هو الشأن في جميع العقود. هذا إشارة إلى أن الأصل في العقود ماذا؟ هو اللزوم. ولكن ثبت النص عن الإمام الصادق أنه قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها وإلا فليس. وهذا النص يخرج الهبة من عموم القاعدة، من عموم قاعدة وجوب الوفاء بالعقد، ويجعل القاعدة في الهبة عدم وجوب الوفاء إلا ما خرج بالدليل. وقد دل الدليل على خروج الموارد التالية ولزومها. واضح صار المطلب؟ إذن يوجد احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول أن نقول أن الأصل في القاف الهبة هو اللزوم، والجواز ماذا؟ استثناء. الاحتمال الثاني أن الأصل في الهبة هو الجواز واللزوم هو الاستثناء. حتى تقولون ما الثمرة؟ نقول الثمرة في موارد الشك أنه إذا شككنا أنه هنا يجوز الرجوع أو لا يجوز الرجوع، إن كنا نقول أن مقتضى الأصل هو اللزوم في الهبة، فإذا شككنا يجوز الرجوع أو لا يجوز الرجوع نقول لا يجوز الرجوع. أما إذا كنا نقول أن مقتضى الأصل في الهبة هو ماذا؟ هو الجواز، فهل يجوز أو لا يجوز؟ نقول بل مقتضى الأصل الجواز. إذا نريد أن نقول باللزوم لابد أن يدل عندنا دليل على ذلك، فتظهر ثمرات متعددة في بين هذين القولين. ومن هنا على الفقيه أن يشخص أن عقد الهبة من العقود اللازمة أو من العقود الجائزة. حتى المهم، ما هي الموارد التي يكون العقد عقد الهبة لازما فيها وليس بجائز؟ يقول: ويصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرف الموهوب. إذن المورد الأول هو ماذا؟ أن الموهوب له إذا تصرف في العين الموهوبة فهل يجوز الرجوع أو لا يجوز الرجوع في الهبة، طبعا بعد الإيجاب والقبول وبعد القابض، لأنه قلنا أن من شرائط صحة الهبة هو ماذا؟ هو القابض. حتى هناك بحث بعد لم نشر إليه في الأبحاث السابقة، وهو أن القبض شرط في الصحة لو شرط في اللزوم. حتى المهم سواء كان شرطا في الصحة أو كان شرطا في اللزوم، فإنه لا بد أن نتكلم بعد تحقق القبض، لأنه إذا لم يكن هناك قبض فإما أن الهبة من الآصل باطلة، وإما أن الهبة ماذا؟ ليست بلازم. في النتيجة مع عدم وجود القبض والإقباض، إما أن الهبة ليست صحيحة باطلة، وإما أنها ماذا؟ ليست لازمة. ومن الواضح أنه يحق له الرجوع. إذن المورد كلامنا لابد وين ينصب؟ ينصب ما بعد الهبة، ما بعد القبض والإقباض، حتى يكون ماذا؟ يكون عقد الهبة قد تمت أركانه من الإيجاب والقبول والقابض. فهل يحق له أن يرجع أو لا يحق له أن يرجع؟ المورد الأول الذي قالوا لا يجوز له أن يرجع هو إذا تصرف الموهوب له في العين الموهوبة، إلا أنه وقع الأعلام كلام بين الأعلام أنه أي شيء يقال له هذا تصرف وذاك ليس بتصرف. تارة أن العين تعدم، يعدمها الموهوب له، فهذا من أوضح مصادق ماذا؟ التصرف. وأخرى أن الموهوب له يبيع العين، ملكه يبيعها، فالعين على ما هي عليه موجودة، فهل هذا يسمى تصرف أو لا يسمى تصرف؟ خلاف. وثالثا أن الموهوب له لا يعدم العين ولا يبيع العين، وإنما يموت، فالملكية تنتقل ماذا؟ تنتقل إلى شخص آخر، تنتقل إلى الوارث، فهنا انتقلت الملكية ولكن باختيار من المورث من الموهوب له، ولا باختياره، لا باختياره، بحكم الشارع. هل هذا يعد تصرف أو لا يعد تصرف؟ ورابعة أنه ثوب يصبغ الثوب، هل يعد هذا تصرف أو لا يعد تصرف؟ ومن هنا يقع البحث بين الفقهاء في تشخيص معنى التصرف، وأنه متى يصدق التصرف فلا يجوز الرجوع، ومتى لا يصدق التصرف فيجوز الرجوع. الآن يذكر المصنف، يعني الشهيد الأول والشهيد الثاني، يذكرون أو يذكران بعض المصاديق التي يصدق عليها تصرف، وبعض المصاديق التي يقع فيها الشك أنها هل يجوز بعد هذا التصرف الرجوع أو لا يجوز. قال ويصح الرجوع في الهبة ولكن بعد الإقباض، أما قبل الإقباض فإما أن الهبة باطلة إذا كان القبض شرط الصحة، وإما أن الهبة جائزة، فمن الواضح أنه يجوز الرجوع ما لم يتصرف الموهوب، طبعا يعني ما لم يتصرف الموهوب لا يعني الذي وهبت له العين تصرفا متلفا للعين. ومن الواضح هذا من أوضح مصاديق التصرف، تصرفا متلفا للعين هذا أولا، أو تصرفا ناقلا للملك بالبيع ونحو ذلك هذا ثانيا، أو تصرفا مانعا من الرد كالاستيلاد، أو تصرفا مانعا من الرد كالاستيلاد، يعني أنه وهب أمة لشخص وذاك الشخص الموهوب له ماذا؟ استولدها فحملت منه تلك الأمة، هذه بعد يحق له أن يرجع أو لا يحق له أن يرجع؟ قالوا لا يحق له أن يرجع. أو مانعا من الرد كالاستيلاد، أو مغيرا تصرفا مغيرا للعين كقصارة الثوب صبغ الثوب، أو نجارة الخشب، هذه القطعة من الخشب الوهبت له يقطعها إلى أجزاء، أو طحن الحنطة على الأقوى في الأخير، يعني في مورد طحن الحنطة وقع خلاف أن الحنطة إذا طحنت هذا يصدق عليه أنه تصرف أو لا يصدق عليه تصرف، فإذا هو تصرف فيمنع من الرد، يمنع من الفسخ، وإن لم يكن تصرف فإنه يحق له أن يفسخ الواهب. وقيل مطلق التصرف، مطلق التصرف، سواء كانت هذه الأمور الأربعة متلفا ناقلا مانعا مغيرا أو أي مطلق التصرف في العين فإنه مانع عن الرد. وعلى هذا الأساس عند ذلك نأتي إلى فرع آخر، وهو أنه لو مات الواهب، عفوا لو مات الموهوب له، فهل هذا يعد تصرف أو لا يعد تصرف؟ قال وقيل مطلق التصرف وهو ظاهر العبارة، مو هذه التصرفات المختصة بهذه الأمور الأربعة. فرع، وفي تنزيل موت المتهبي منزلة التصرف قولان. الآن الموهوب له مات، انتقل الملك لمن؟ إلى الوارث، فهل هو من قبيل النقل الاختياري الذي هو البيع أو أنه ليس كذلك؟ إن قلنا بأن نقل الملكية إنما يعد تصرفا، لأنه ذكر قال أو ناقلا للملك، إن قلنا أن نقل الملكية إنما يعد تصرفا في العين الموهوبة إذا كان بالاختيار، فمن الواضح أن هذه النقل الملكية في الموت ليس ماذا؟ بالاختيار، فلا يعد من التصرف المانع. يعني النقل الملكية هل يشترط فيه أن يكون باختيار الموهوب له أو لا يشترط ذلك؟ إن قلنا أن نقل الملكية إنما يكون مانعا من الرد والفسخ من قبل الواهب إذا كان باختيار من؟ إذا كان باختيار الموهوب له، فمن الواضح في حالة موت الموهوب له نقلت الملكية أيضا، ولكن باختيار الموهوب له أو لا باختياره؟ لا باختياره، إذن لا يعد تصرفا مانعا. أما إذا قلنا لا، نحن نريد ماذا؟ تصرف، هذا التصرف سواء كان باختياره أو لم يكن باختياره، وهنا تحقق التصرف أو لم يتحقق؟ نعم تحقق، وهو أن الله سبحانه وتعالى بحكمه الشرعي ماذا؟ نقل الملكية من الموهوب له إلى الوارث، من المورث إلى الوارث، فهنا حصل أيضا نقل الملكية، ولكنه حصل من الله سبحانه وتعالى، حصل من الشارع، فعندها أيضا لا إشكال ولا شبه أنه يكون مانعا من الرد. قال وفي تنزيل موت المتهب منزلة التصرف قولان في المسألة، من هذا بيان لعدم هذا، هذه من الأولى بيان لجواز رجوع الواهب أنه هذا ليس تصرف مانع من الرجوع، من عدم وقوع التصرف من الموهوب له، هذا التصرف لم يقع من الموهوب له، من عدم وقوع التصرف من الموهوب له وعليه، بل التصرف ممن وقع؟ التصرف وقع من الشارع، وقع من الله سبحانه وتعالى عندما شرع أنه ينتقل هذا الملك من المورث إلى الوارث. إذن المورث أو الموهوب له تصرف أو لم يتصرف؟ لم يتصرف، فإذا لم يتصرف فتتناوله أدلة جواز الرجوع، لأنه قالت ما لم يتصرف، إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها وإلا فليس، والعين قائمة بعينها فيحق له أن يرجع فيها، ولم يحدث هناك تصرف ناقل أو مانع أو إلى غيره، فتتناوله الأدلة المجوزة للرجوع. ومن هذا بيان لعدم جواز الرجوع من قبل الواهب، ومن انتقال الملك عنه أي عن الموهوب له بالموت بفعله سبحانه وتعالى لا بفعل الموهوب له، وهو أقوى من نقله أي من نقل الموهوب له بفعل الموهوب له. من الواضح أن النقل أقوى، فما أدري وجه الأقوائية ما هي، في النتيجة أنه هناك نقل للملك نقل للملك تارة باختياره وأخرى نقل الملك لا باختياره على أي الأحوال. ومن انتقال هذا بيان لعدم جواز الرجوع، ومن انتقال الملك عنه أي عن الموهوب له ولكن انتقالا قهريا لا بفعله بل بفعل الشارع بفعل الحكم الشرعي بفعله تعالى، وهو انتقال الملك عنه أقوى من نقله أي من نقل الملك بفعله أي بفعل الموهوب له وهو أقوى، يعني عند الشارع هذا القول الثاني هو الأقوى، وهو خيرة المصنف يعني هو الذي اختاره المصنف في الدروس وكذلك اختاره المصنف في شرح الإرشاد. هذا هو المورد الأول وهو المورد الذي لا يجوز فيه الرجوع في الهبة، وهو إذا تحقق التصرف. المورد الثاني الذي لا يجوز فيه الرجوع من قبل الواهب إذا كانت الهبة معوضة، فلهذا هذه أو يعوض يعني أو لم يعوض، وإلا إذا عوض فإنه لا يجوز له الرجوع، يعني ويصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يعوض، فإذا عوض فإنه لا يجوز له الرجوع. هذا عطف على المنفي لا عطف على نفس النافي، يعني يصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرف الموهوب، فإذا تصرف فلا يصح، وما لم يعوض فإذا عوض فلا يصح أيضا. خب العوض ماذا؟ يقول العوض يختلف، تارة عوض بشيء مادي دنيوي وأخرى مثلا أن يكون ماذا؟ أمرا أخروي، أيضا هناك يمكن أن نسميه عوض وإن لم يشر إليه. أو يعوض عنها أي عن الهبة بما يتفقان عليه من فعل أو ترك أو شيء يقابله من جنس مادي أو إلى غير ذلك، كما أشرنا إليه بالأمس قلنا بأنه لا بد من ذلك. 227 قال تلزم الهبة في صفحة 227 من الجزء الرابع، تلزم الهبة بالقبض إذا كانت بعوض ومقابل، كما لو فرض الواهب على الموهوب له الالتزام أو القيام بالتزام خاص لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنبي أو للمصلحة العامة، ولا فرق بين أن يكون العوض قليلا أو كثيران. هذا إذا صرح به. بعد هذا هنا بعد لا يأتي فيه ماذا؟ الغابن، وهو أنه ما وهبته كان كثير ولكن ما قبلت ما أخذته منه ما هو قليل، لا اتفقتم على ذلك ولا محذورات. وهذا بخلافه في باب البيع فإنه يوجد هناك خيار الغابن. نعم إذا لم يصرح قال تهبني شيء أنا أهبك هذا بشرط أن تهبني في قباله شيء آخر. طب عندما أراد أن يهب هو ذاك الآخر الموهوب له شيئا وجده قليل يحق له أن يعترض، ويمكنه أن يأخذ بقيمة المثل بالقيمة، يأخذ المثل أو يأخذ القيمة. قال صاحب الجواهر بلا خلاف أجده في ذلك مضافا إلى قول الصادق إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع. هنا أيضا قال أو يعوض عنها بما يتفقان عليه يعني قليلا كان أو كثيرا أو بمثلها أو قيمتها مع الإطلاق، يعني إذا لم يتفق وإنما الواهب اشترط على الموهوب له أن يعوضه في هبته وأطلق ولم يذكر، يقول إما أنه المثل فإن لم يكن المثل فننتقل إلى ماذا؟ إلى القيمة. هذه مراد مع الإطلاق، يعني إذا أطلق في عقد الهبة ولم يعين العوض أو بمثلها أو قيمتها مع الإطلاق. المورد الثالث الذي لا يجوز للواهب الرجوع بعد القابض هو إذا كان الموهوب له رحما، فإذا كان رحما فإنه لا يصح له الرجوع، ويكون عقد الهبة عقدا لازما لا عقدا جائزا. أي أو يكون رحما يعني ما لم يكن رحما، يعني يصح الرجوع ما لم يكن رحما، فإذا كان رحما فإنه لا يصح الرجوع. قال أو يكن رحما، فسواء كان قريبا وإن لم يحرم نكاحه كابن بنت العم أو ابن العم ونحو ذلك، وإن لم يحرم نكاحه، أو يكن زوجا أو زوجة على الأقوى بصحيحة زرارة. خب في الرحيم إذا كان رحما لا إشكال أنه يكون عقد الهبة ماذا؟ لازما ولا يصح الرجوع بعد القابض. إنما وقع الكلام بين الأعلام فيما يرتبط بالزوج والزوجة، فهل يصدق عليه رحم أو لا يصدق عليه رحم؟ يعني أن الزوج وهب زوجته هبة وأقبضها، فهل يجوز؟ طبعا العين باقية، افترض أن العين باقية لم تتلف لم تنقل لم لم لم إلى غير ذلك، فهل يجوز له الرجوع أو لا يجوز له الرجوع؟ أو أن الزوجة المرأة وهبت الرجل شيئا والعين باقية وأقبضته طبعا والعين باقية، فهل يحق لها الرجوع أو لا يحق لها الرجوع؟ خلاف بين العلام. يقول في الصفحة 226 الشيخ مغنية قال ذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر ومفتاح الكرامة إلى أن هبة أحد الزوجين للآخر لا تلزم بالقابضة. إذن يحق له الرجوع أو لا يحق له الرجوع بعد القبض؟ نعم يحق له الرجوع، هذا قول، بل يجوز لكل منهما الرجوع عن الهبة ولكن على كراهية، وكل مكروه جائز يجوز. وقال جماعة، هذا القول الأول. القول الآخر، وقال جماعة منهم صاحب الجواهر والسيد الإصفهاني في وسيلة النجاة والسيد صاحب العروة، العروة صاحب السيد كاظم اليزدي في ملحقات العروة، إذا وهب الزوج زوجته أو الزوجة زوجها فإن الهبة تلزم بمجرد حصول القابض تماما كما هو الحكم في القرابة النسبية. واستدلوا برواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام جاء فيها لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها، وهذا هو الذي يقول عنه هو الأقوى في المقام لصحيحة زرارة الوارد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن في الزوج والزوجة يوجد خلاف في أنه يحق للزوج أن يرجع في الهبة التي وهبها لزوجته بعد الإقباض أو لا يحق له ذلك، فالمسألة خلافية بين فقهائنا. قال أو يكن زوجا يعني ويصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يكن زوجا أو زوجة، أيضا ما لم يكن هنا موجودة، لم موجودة أيضا على الأقوى لصحيحة زرارة. ولو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب وإن كان بفعله. التفتوا جيدا، قال ويصح الرجوع ما لم يتصرف. بينا معنى التصرف، ما هو معنى التصرف؟ أن يكون متلفا، أن يكون ناقلا، أن يكون مانعا، أن يكون مغيرا. هسه الآن لو فرضنا بأنه لا كان متلف ولا ناقل ولا مانع ولا مغير، وإنما حصل فيها عيب، حصل فيها عيب، فهذا هل يمنع من الرجوع أو لا يمنع من الرجوع؟ إن قلنا مطلق التصرف يمنع كما قال مطلق التصرف، فهنا لا يحق له الرجوع. أما إذا قلنا لا، أن التصرف المانع هو ماذا؟ إذا كان متلفان مانعان مغيران، هذا إذن العيب ليس مانعا من الرجوع. ومن هنا يأتي هذا الفرق، وهو أنه في موارد جواز الرجوع إذا كانت العين الموهوبة حصل فيها عيب وإن كان العيب بفعل الموهوب له، فهل يأخذ الأرش والغرامة أو لا يأخذ ذلك؟ يقول لا، لا يأخذ ذلك. لماذا؟ لأنه لو تلفت العين لم يكن له حق، فكيف إذا تلف بعضها يكون له حق؟ لأنه يعني هو أقدم على تصديق الغير على ماله مجانا عندما وهب بلا عوض. يعني ماذا؟ يعني أقدم على تسليط الغير على ماله مجانا. فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لأن يغرم الموهوب له في حالة العيب بفعله أن يغرم شيئا للواهب. ولو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب وإن كان بفعله، وإن كان ذلك العيب بنفس فعله وإن كان بفعله. لماذا؟ لأنها تلك العين غير مضمونة عليه من أول الأمر أساسا. الهبة إذا تتذكرون عرفناها ما هي؟ عرفناها بأنها ماذا؟ مجانية. إذا تذكرون في صفحة قلنا تمليك مال في الحال بلا عوض، بلا عوض أساسا تسليط مجاني هو الذي سلط على ماله. كيف تقولون لعد في الهبة المعوضة؟ كيف تقولون هذاكم تسليط مجان؟ نقول أساسا هبة معوضة هذيك مو عوض، وإنما كأن الواهب يشترط على الموهوب له عقد، هو يشترط على الموهوب له شرط. ما هو الشرط؟ أن يهب له شيء. هذا ليس بعوض، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو شرط. هذا الشرط بعض الأحيان يتضمن مال. إذن فرق بين البيع وبين الهبة، فإن الهبة تبقى أمرا مجاني بلا عوض. قال لأنها يعني العين الموهوبة غير مضمونة عن الموهوب له، وقد سلطه الواهب، يعني أن الواهب سلطه أي سلط الموهوب له على إتلافها مجانا، لو أتلفها جميعا لم يكن ضامنا، فكيف بأبعاضها؟ قال إتلافها مجانا فأبعاضها، يعني فأبعاض تلك العين لو تلفت بفعل الموهوب له أولى بعدم الضمان. الآن لو فرضنا أن العين زادت زيادة متصلة، فلمن يقوم؟ ورجع الواهب، هذه جاءت العين، التفتوا جيدا، جاءت العين بيد من؟ بيد الموهوب له، ثم زاد وزن هذا الحيوان، كان 20 كيلو 30 كيلو، الآن صار 50 كيلو للرعاية الخاصة التي رعاها هذا الإنسان وهو الموهوب له. الآن هذه الزيادة المتصلة لمن؟ هل هي للموهوب له أو هي للواهب؟ لمن هي؟ قال ولو زادت زيادة متصلة كالثمن وإن كان بعلف المتهب فللواهب إن جوزنا الرجوع حينئذ. هذه الزيادة المتصلة تكون لمن؟ للواهب إن جوزنا الرجوع حينئذ. هذه لماذا يقول إن جوزنا الرجوع حينئذ؟ لأنه لقائلا أن يقول هذا تغير، هذا تصرف. إذا قلنا أن المراد من التصرف المانع مطلق التصرف، هذا تصرف ليس بتصرف. وزن الحيوان كان 20 الآن صار 50، هذا تصرف. ولم نقتصر على التصرف المغير متلف الناقل المانع المغير. ملتفتين؟ إن جوزنا الرجوع فهو للواهب إذا كانت الزيادة زيادة متصلة كالسمنة الموجودة في الحيوان مثلا. قال ولو زادت زيادة متصلة كالسمن وإن كان هذا السمن الحاصل وإن كان بعلف المتهب، يعني بعلف من الموهوب له، فللواهب إن جوزنا الرجوع حينئذ. يعني قلنا يجوز له الرجوع. أما إذا كانت الزيادة زيادة منفصلة من قبيل أن الحيوان صار له ولد، جاء بفاحل وصار في بطن هذا الحيوان البقر اللي الآن وهب له، الآن يوجد جنين طفل ولد حيوان آخر في بطن هذا الحيوان الموهوب له، فهي لما؟ يقول هي للموهوب له لا للواهب. قال والمنفصلة، أما ولو زادت زيادة منفصلة كالولد واللبن فهي للموهوب. لما؟ لأنه هذا الزيادة المنفصلة لأنه ما حدث في ملكه يختص بالموهوب لا، سواء كان الرجوع يعني الرجوع من قبل الواهب، سواء كان الرجوع قبل انفصالها هاي الزيادة المنفصلة بالولادة والحلب أم كان بعد الانفصال. لماذا إذا كان بعد الانفصال خب نعلم للموهوب له، لماذا قبل الانفصال أيضا؟ يقول لأنه قبل الانفصال أيضا في حكم ماذا؟ في حكم المنفصل، لأنه منفصل حكما وإن لم يكن منفصلا فعلا. هذا كله إذا كانت هذه الزيادة المنفصلة تجددت في ملك الموهوب له، أما إذا كانت الزيادة المنفصلة موجودة وهي في ملك الواهب لا يكون الزيادة المنفصلة للواهب. هذا إذا تجددت الزيادة يعني الزيادة المنفصلة بعد ملك المتهب بالقابض، فلو كان قبله فهي للواهب، ولو وقف يأتي والحمد لله رب العالمين.